فدعي التشدق والصيام. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصيام. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصيام. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصيام. ودعي التقاعس ليس يوصل من تقاعس واستراح. ودعي الرياء فقد تكلمت المذابح والجراح. ودعي التقاعس ليس يوصل من تقاعس واستراح. ودعي الرياء فقد تكلمت المذابح والجراح. ما عاد يجدين البكاء على الطلول أو النوار. ما عاد يجدين البكاء على الطلول أو النوار. ما عاد يجدين البكاء على الطلول أو النوار. لغة الكلام تعطلت إلا التكلم بالرماة. يا قوم إن الأمر جد، قد مضى زمن المزاح. يا قوم إن الأمر جد، قد مضى زمن المزاح. يا قوم إن الأمر جد، قد مضى زمن المزاح. على الصليبيون ثانية وجالوا في البقاع. عاشوا فسادا في الديار كأنها كلأم باه. على الصليبيون ثانية وجالوا في البقاع. عادوا يريقون الدماء ولا حياء من افتضاح. على الصليبيون ثانية وجالوا في البقاع. عاتوا فسادا في الديار كأنها كلأم باه. على الصليبيون ثانية وجالوا في البقاع. عادوا يريقون الدماء ولا حياء من افتضاح. على الصليبيون ثانية وجالوا في البقاع. عادوا وما في الشرق نور الدين يحكم أو صلاة. كنا نسينا ما مضى لكنهم نكأوا الجراح. كنا نسينا ما مضى لكنهم نكأوا الجراح. كنا نسينا ما مضى لكنهم نكأوا الجراح. رأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح. رأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح. رأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح. رأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح. أرأيت أقصانا، أرأيت أقصانا، أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استباح. أرأيت أرض الأنبياء، أرأيت أرض الأنبياء وما تعاني من جراح. أرأيت أقصانا، أرأيت أقصانا، أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استباح. أرأيت أرض الأنبياء، أرأيت أرض الأنبياء وما تعاني من جراح. أرأيت أطفال الحجارة كيف هبوا للكفاح. أرأيت أطفال الحجارة كيف هبوا للكفاح. أرأيت أطفال الحجارة كيف هبوا للكفاح. أرأيت أطفال الحجارة كيف هبوا للكفاح. تتهلل الأقصى يبارك خطوهم في كل ساح. بالدين قد نطقت حجارة أرضنا والناصر لا يا أمة الإسلام حبوا وعملوا فالوقت راح الكفر جمع شمله فلما النزاع والانتصار يا أمة الإسلام الفردوس للغيد الملا بمن عنه أشاء. يرجو رضا مولاه لم يعبا بمن عنه أشاء. إن ضاقت الدنيا به وسعته سورة الانشراح. في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. شعب بغير عقيدة شعب بغير عقيدة يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباه. يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباه. لا بد للكابوس أن ينزاح عنا أو ينزاح. يا أمتي صبرا، يا أمتي صبرا، يا أمتي صبرا، يا أمتي صبرا، يا أمتي صبرا، ظلمته نقول الفجر لا يا أمتي صبرا يا أمتي صبرا والليل إن تشتد ظلمته. وهكذا أيها الأحبة نصل إلى نهاية مشوارنا معكم في هذا الشريط، إلى اللقاء في إصدار جديد. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى الهدى الدولية للإنتاج الفني، الأردن، عمان، هاتف وفاكس 681-435. وحي على الفناء فلا